يعني مثل اللي مثلا يأتي يبحث في قضية أحكام أهل الذمة ومش عارف إيش ويبحث في مسألة هل يقتل مسلم بكافر ويبدأ يحاول ويقول لك والله أنا وجدت قول الأحناف أقوى. هو الواقع اذكر لي مقدمة قولك الصحيحة، أنت هل واقعك أنك تنظر أنه في سياق الدولة الإسلامية لا يجوز أن يكون المسلم أعلى من غير المسلم في أي بأي صورة من الصور؟ أنت تريد دولة إسلامية بصبغة علمانية، علمانية بس، هذه هي الفكرة اللي تجعلك تنطلق في البحث. بعض الفروع ستعرف كيف تحتال عليها، لكن بعض الفروع الفقهية لن تعرف كيف تحتال عليها. هذه الفكرة هل هي فكرة منطقية؟ هل هي فكرة سائرة مع مقاصد الشريعة؟ هل هي فكرة تقوم بها أي دولة أخرى أنها تجعل المؤمن بأساس الدولة السائر عليه الملتزم به كغير المؤمن به؟ هل أي دولة أخرى تقدم هذا؟ لا. فإذا لما ينسف هذا الأصل خلاص ريحني من كل التفريعات التي تحتها. يعني مثل لما يأتيك إنسان يقول لك يا أخي اليهود هذا القدس هذه أرض مقدسة عندهم أو كذا، يعني الآن صرت تتكلم بالدين، أنت كل ما تريده أنك تريد يعني التملق للغرب. وإلا تعال السكان الأصليين في أمريكا، السكان الأصليين في أستراليا، سكان جنوب أفريقيا، ينبغي أن يطرد البيض يذهبون إلى أوروبا لأن هذه ليست بلدهم، أو على الأقل تدفع تعويضات، أو على الأقل يحرص أن يصير الرئيس من هؤلاء القوم. العبيد الذين جلبوا إلى أمريكا اللاتينية من أفريقيا والذين زرعوا المحاصيل وفعلوا وجرى عليهم ظلم كبير، وكثير من تجار الرقيق كانوا يهودا. طيب إلى اليوم وهم الذين بنوا البيت الأبيض وهم الذين يعني من عليهم فقط بعملية التحرير هذه فقط بدون أي تعويضات حقيقية، ثم بقوا. أين التعويضات؟ ينبغي الآن بدل أن يسكنوا في هذه الخرابات الموجودة في الولايات المتحدة في مناطق السود، ينبغي أن يسكنوا في قصور تعوضهم الدولة وتدفع لهم وتعطيهم تعويضات، مثل ما ألمانيا تلزم بدفع تعويضات ألمانيا لليهود. ألمانيا الديمقراطية تحمل إشكالية ألمانيا النازية. طيب مشكلة. فهذه بما أنك أنت لا تقر بكل هذا والأرض هذه مقدسة عندي وعندهم، لا مشكلة يعني. هو أرض مقدسة أني آتي أعبد الله بها، كوني أصير حاكما عليها هذه قصة ثانية. وأنك تأتين أنت أصلا أصولك أوروبية من مئات السنين، تركت هذه مختارا وبعدين جايني وأنت أشكنازي. أشكنازي يعني اليهود الأوروبيين اللي كانوا في إيرلندا، هؤلاء عامة سكان دولة إسرائيل. إذن واقع الاستدلال لا حقيقة له. يعني مثل اللي يأتيك يقول لك نريد أن نصبح مثل زي باقي الناس، زي باقي الناس، لا يمكن في هذا العصر أن هو باقي الناس. باقي الناس إذا تبي تتكلم عن النظام الأوروبي في خمور وفي زنا مشرعان وفي بعض منها دعارة مشرعنة، باقي الناس هذا. أنت أصلا كإنسان مسلم مطلوب منك أنك تجي تغير الدنيا، مو أنك تخضع لكل شيء ينتشر وتقعد تقول لظروف العصر. ممكن تتصالح مع بعض الأمور مؤقتا لكن ما تبقى، يعني أنت ينبغي أنك تكون وريث أنبياء. هذا باقي الناس، زي باقي الناس. تكلم عن دول خليجية أهلا وسهلا، خلينا نتكلم عن دول خليجية. في دول خليجية معدلات الطلاق مثلا 50% مقبولة هذه عندك؟ بقية الدول العربية استغنوا عن قضية الكفاءة بالأنساب بعد ما انتهى الموضوع، تلقاها قرشية متزوجة فرنسي. وهي هذه ما تصير تكولن وتسولف بكفاءة الأنساب، خلاص انتهى الموضوع. يأتيني شخص يقول لك والله تناقض، تقول تصير مدرسة وطبيبة ولا تقود سيارة. يعني ما شاء الله، يعني هي ضروري أنها إذا موظفة لازم تقود سيارة؟ يا أخي حتى في الدول اللي مسموح بقيادة السيارة كثير من النساء يمكن يقارب من 50% في بعض البلدان مثل البلد ما تسب فيها لا تقود فيها، وكثير من الوافدين أصلا الرجال ما يقود سيارة. ما هو ضروري يعني، لأنه مو خيار واحد. وأنت لو تأتيك امرأة وتقول لك مزاجي أنا لا أشتهي، مثل كثير من الطالبات الجامعيات عندنا اللي تروح مع باص وهي تستطيع أنها تستخرج رخصة قيادة. يقولك أنا مزاجي أنني إيه أنني لا أريد أن أقود هذا لأنني أخاف من الطريق أو أنا عندي مشاكل أو أو أو أو أو, أو, أو.